بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اختلنا بخير واجعلنا هداة المهتدين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فهذا هو المجلس 25، وهو المجلس الختامي لقراءة هذا التفسير المبارك، تفسير الواحد الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن عبد السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة السبت 26 من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى جزء عمه، قال العلامة الواحدي رحمه الله تعالى: سورة النبأ. قال: سورة عمه يتساءلون مكية، وهي 40 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عمه يتساءلون، عمه يتساءلون، والمعنى عن أي شيء يتساءلون، يعني قريشا، وهذا لفظ استفهام، وهذا لفظ استفهام معناه تفخيم القصة. قال: وذلك أنهم اختلفوا واختصموا فيما أتاهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن مصدق ومكذب. ثم بين فقال: عن النبأ العظيم، يعني البعث الذي هم فيه مختلفون لا يصدقون به. كلا، ليس الأمر على ما ذكروا من إنكارهم البعث، سيعلمون حقيقة وقوعه. ثم كلا سيعلمون، تأكيد وتحقيق. ثم دلهم على قدرته على البعث فقال: ألم نجعل الأرض مهادا، أي فرشناها لكم حتى سكنتموها، وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا، وجعلنا نومكم سباتا راحة لأبدانكم، وجعلنا الليل لباسا يلبس كل شيء بسواده، وجعلنا النهار معاشا سببا للمعاش، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات شداد محكمة، وجعلنا سراجا وهاجا. قال: أي الشمس وهاجا وقادا حارا، وأنزلنا من المعصرات السحاب ماء ثجاجا صبابا، لنخرج به حبا مما يأكله الناس، ونباتا مما ترعاه النعم، وجنات ألفافا ملتفة مجتمعة، إن يوم الفصل كان ميقاتا لما وعده الله من الجزاء والثواب، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا زمرا وجماعات، وفتحت السماء شققت فكانت أبوابا حتى يصير فيها أبواب، وسيرت الجبال عن وجه الأرض فكانت سرابا في خفة سيرها، إن جهنم كانت مرصادا ترصد أهل الكفر فلا يجاوزونها، للطاغين للكافرين مآبا مرجعا، لابثين ماكثين. قال: لابثين ماكثين فيها أحقابا، جمع حقب، وهو 80 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم كألف سنة من أيام الدنيا، فإذا مضى حقب إلى ما لا يتناهى، فإذا مضى حقب عاد حقب إلى ما لا يتناهى، لا يذوقون فيها بردا نوما. قال: لا يذوقون فيها بردا نوما وراحة ولا شرابا، إلا حميما ماء حارا من حميم جهنم، وغساقا، وهو ما سال من جلود أهل النار، جزاء وفاقا، أي جوزوا وفق أعمالهم، فلا ذنب أعظم من الشرك، ولا عذاب أعظم من النار، أو لو عذاب أعظم من النار، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يخافون أن يحاسبهم الله، وكذبوا بآياتنا كذابا تكذيبا، وكل شيء من أعمالهم أحصيناه كتبناه كتابا لنحاسبهم عليه، إن للمتقين مفازا، فوزا بالجنة ونجاة من النار. قال: وكواعب جواري قد تكعبت ثديهن أترابا مستويات في السن، وكأسا دهاقا ممتلئا عطاء حسابا كثيرا كافيا. وقوله لا يملكون منه خطابا، أي لا يملكون أن يخاطبوه إلا بإذنه، كقوله تعالى: لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقد فسر هذا فيما قبل، وقوله يوم يقوم الروح قيل هو جبريل عليه السلام. طب دقيقة. يا حميم ورساقة، إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. قال: يوم يقوم الروح قيل هو جبريل عليه السلام، وقيل هو ملك يقوم صفا، وقيل الروح جند من جنود الله ليس من الملائكة ولا من الناس، يقومون والملائكة صفا صفوفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا حقا في الدنيا، يعني لا إله إلا الله، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا إلى طاعته. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني يوم القيامة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ما عمل من خير وشر، ويقول الكافر في ذلك اليوم: يا ليتني كنت ترابا. وذلك حين يقول الله تعالى للبهائم والوحوش: كوني ترابا، فيتمنى الكافر أن لو كان ترابا فلا يعذب. قال سورة نازعات مكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا شيخنا. حياكم الله. سمي الشيخ أكمل. أبشر. قال سورة نازعات مكية، وهي 46 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات أي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار غرقا إغراقا، كما يغرق النازع في القوس، أو يغرق النازع في القوس، يعني المبالغة في النزع. والناشطات نشطا، يعني الملائكة تقبض نفس المؤمن كما ينشط العقال من يد البعير، أي يفتح. والسابحات سبحا، أي النجوم تسبح في الفلك، أو في الفلك، في الفلك. فالسابقات سبقا، أرواح المؤمنين تسبق إلى الملائكة شوقا إلى لقاء الله عز وجل. وقيل النجوم يسبق بعضها بعضا في السير. فالمدبرات أمرا، يعني جبريل عليه وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام، يدبر أمر الدنيا هؤلاء الأربع من الملائكة. وجواب هذه الأقسام مضمر على تقدير لتبعثن يوم ترجف الراجفة، تضطرب الأرض وتتحرك حركة شديدة تتبعها الرادفة، يعني نفخة البعث تأتي بعد الزلزلة. قلوب يومئذ واجفة، قلقة زائلة عن أماكنها، أبصارها خاشعة ذليلة، يقولون، يعني منكر البعث: أئنا لمردودون في الحافرة، أي إلى أول الأمر من الحياة بعد الموت. وهو قوله: أئذا كنا عظاما نخرة، أي بالية. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، رجعة يخسر فيها. فأعلم الله تعالى سهولة البعث عليه فقال: فإنما هي زجرة واحدة، أي صيحة ونفخة، فإذا هم بالساهرة، يعني وجه الأرض بعدما كانوا في بطنها. هل أتاك يا محمد حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، طوى اسم ذلك الوادي، اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاوز الحد في الكفر، فقل هل لك إلى أن تزكى، أترغب في أن تتطهر من كفرك بالإيمان. فأراه الآية الكبرى اليد البيضاء، فكذب فرعون موسى وعصى أمره، فثم أدبر أعرض عنه يسعى في الأرض يعمل فيها بالفساد، فحشر فجمع السحرة وقومهم فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ليس رب فوقي، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي نكل الله به في الآخرة بالعذاب في النار وفي الدنيا بالغرق. أأنتم أيها المنكرون للبعث أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها سقفها فسواها بلا شقوق ولا فطور، وأغطش أظلم ليلها وأخرج ضحاها أظهر نورها بالشمس، والأرض بعد ذلك دحاها بسطها وكانت مخلوقة غير مدحوة، أخرج منها ماءها ومرعاها ما ترعاه النعم من الشجر والعشب، والجبال أرساها متاعا منفعة لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يعني صيحة القيامة. قوله يسألونك عن الساعة يعني القيامة، أيان مرساها، متى وقوعها وثبوتها؟ قال الله تعالى فيما أنت يا محمد من ذكراها، أي ليس عندك علمها، إلى ربك منتهاها منتهى علمها، إنما أنت منذر من يخشاها، إنما ينفع إنذارك من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاها، أي نهارها استقصروا مدة لبثهم في القبور لما عاينوا من الهول. قال سورة عبسة مكية وهي 40 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس كلح وتولى أعرض أن لأن جاءه الأعمى، وهو عبد الله بن أم مكتوم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أشراف قريش إلى الإسلام، فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مشتغل، حتى ظهرت الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبس وأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: وما يدريك لعل الأعمى يزكى يتطهر من ذنوبه بالإسلام، وذلك أنه أتاه يطلب الإسلام ويقول له علمني مما علمك الله، أو يذكر يتعظ فتنفعه الذكرى الموعظة، ثم عاتبه عز وجل فقال: أما من استغنى أثرى من المال فأنت له تصدى، تقبل عليه وتتعرض له، وما عليك ألا يزكى، أي شيء عليك في ألا يسلم، لأنه ليس عليك إسلامه، إنما عليك البلاغ. وأما من جاءك يسعى، أي الأعمى، وهو يخشى الله تعالى، فأنت عنه تلهى تتشاغل، كلا ردع وزجر، أي لا تفعل مثل ما فعلت، إن آيات القرآن تذكر للخلق، فمن شاء ذكره، يعني القرآن. ثم أخبر بجلالته في اللوح المحفوظ عنده فقال: في صحف مكرمة مرفوعة رفيعة القدر مطهرة لا يمسها إلا المطهرون، بأيدي سفرة كتبة وهم الملائكة، كرام بررة جمع بار. قتل الإنسان لعن الكافر، يعني عتبة بن أبي لهب، ما أكفره ما أشد كفره، من أي شيء خلقه؟ استفهام معناه التقرير، ثم فسر فقال: من نطفة خلقه فقدره أطوارا من علقة ومضغة إلى أن خرج من بطن أمه، وهو قوله ثم السبيل يسره، أي طريق خروجه من بطن أمه، ثم أماته قبض روحه فأقبره فجعل له قبرا يوارى فيه، ولم يجعله ممن يلقى إلى السباع والطير، ثم إذا شاء أنشره أحياه بعد موته، كلا حقا لما لم يقضي هذا الكافر ما أمره به ربه. فلينظر الإنسان إلى طعامه كيف قدره ربه ودبره له: أنا صببنا الماء صبا، أي المطر من السحاب، ثم شققنا الأرض شقا بالنبات فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وهو القت الرطب وحدائق غلبا، بساتين كثيرة الأشجار وفاكهة وأبا، أي الكلى الذي ترعاه الماشية، متاعا منفعة لكم ولأنعامكم. قال: فإذا جاءت الصاخة صيحة القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه، وهو قوله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يشغله عن شأن غيره. ذكر الإمام ابن كثير أن الأب من أفضل ما تأكله البهائم، فهو كالفاكهة لبني آدم. كيف؟ ذكر الإمام ابن كثير قال وقال مجاهد والسعيد وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. الأب إيش؟ الأب اللي هو وفاكهة وأبا، قال الأب هو للبهائم كالفاكهة لبني آدم. إيه الآن صوتك اتضح، أول ما كنت أسمع الكلام. الآن الأب للبهائم هو كالفاكهة لبني آدم، وهو كما قاله الضحاك وغيرهم. نعم، يعني هو المقصود بالأب ما تأكله البهائم مما لا يأكله الناس. نعم، يعني ما تأكل من العشب ونحوه. نعم، يقولون ما تأكل البهائم أب، وما يأكله الآدمي حصيد أو حصيدة. يقول له دعوة ميمونة ريحها الصبا، بها ينبت الله الحصيدة والأب. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل من ذلك. له دعوة ميمونة ريحها الصبا، بها ينبت الله الحصيدة والأب، صلوات الله وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام. الشيخ أنا أحسن الله لك، مثل هذه يعني الكلمات التي يقل استعمالها في القرآن الكريم، عفوا في لغة العرب أو يعني في اللغة الدارجة عند العرب، أليس احتمال أكثر من معنى فيها وارد؟ بلى، بس هي تدور حول هذا المعنى، يعني نعم حول ما يأكله البهائم. لذلك الوارد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الأب قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، يعني لا يجهل رضي الله تعالى عنه أن الأب ما تأكله البهاء، لكن حقيقة هذا النبات ما هو بالضبط؟ هذا الذي توقف فيه أبو بكر. خلاص الأب ما تأكل بهائم ولا حاجة لتكلف. وهو قول عباس أحسن الله عليك يا شيخ. وش هو قول ابن عباس؟ يعني قال ابن عباس الأب نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. نعم صحيح، مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس، بالفعل يعني تفسير عام، شيء تأكل الحيوانات ولا يأكل بني آدم، وكثر الله خيركم. نعم توم بعد أكثر الحمد لله. أبو حذيفة أينك يا أبو حذيفة؟ موجود موجود يا شيخ، أسمعكم حفظكم الله. اقرأ. أنا كنت أصلا أرسل المقاطع بس للمجموعة. أنا أشوف المقاطع أحسن الله يا شيخ. هنا الشيخ عبد الحكيم يقول وأبى أي ما تأكله البهائم من العشب، وقال الضحاك التبن خاصة، وقال الكلبي كل نبات سوى الفاكهة رطبها، كل نبات سوى الفاكهة رطبها والأب يابسها. انتهى من البحر المحيط. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا جاء يعني كل نبات سوى الفاكهة اليابس منها هو الأب. نعم. قال فإذا جاءت الصاخة صيحة القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه وهو قوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يشغله عن شأن غيره. وجوه يومئذ مسفرة مضيئة ضاحكة مستبشرة فرحة. ووجوه يومئذ عليها غبرة غبار ترهقها تغشاها قترة ظلمة وسواد. أولئك أهل هذه الحال هم الكفرة الفجرة. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة التكوير مكية وهي 28 آيات. قال بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت ذهب ضوءها، وإذا النجوم انكدرت تساقطت وتناثرت، وإذا الجبال سيرت عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا، وإذا العشار يعني النوق الحوامل عطلت سيبت وأهملت تركها أربابها ولم يكن مال أعجب إليهم. النقل اللي في البحر المحيط أنا أخشى أنه فيها خلل، لأن هنا في الجامع لأحكام القرآن القرطبي قال الكلبي: كل نبات سوى الفاكهة، يعني الأب كل نبات سوى الفاكهة، وقيل الفاكهة رطب الثمار والأب يابسها، يعني رطب الثمار يسمى فاكهة واليابس يسمى الأب. فالنسخة دي يا شيخ عبد الحكيم فيها خطأ. الشيخ الآن إيش الإشكال هنا؟ قال: وقال الكلبي كل نبات سوى الفاكهة رطبها والأب يابسها، تمام؟ نعم. طيب، الموجود في القرطبي نفس النقل، الكلبي قال هو كل نبات سوى الفاكهة، وقيل الفاكهة رطب الثمار والأب يابسها. يعني النقل الصحيح: وقال الكلبي كل نبات سوى الفاكهة هو الأب، وقيل كل نبات سوى الفاكهة، أيوة هذا النقل الآن سليم، وقيل الفاكهة رطب الثمار والأب يابسها. هذا الشيخ عبد الحكيم؟ أي نعم شيخ. طيب، هذا النقل هذا سليم، هذا من القرطبي. هذا ما ذكرتم، هذا ما ذكرتم شيخنا. نعم، الأخير نعم. الأخير من القرطبي، الأول من أحسن من البحر المحيط. نعم. الآن فتحت البحر المحيط، هو ما نقله الشيخ عبد الحكيم هو الموجود في البحر المحيط، فكأن الخلل في البحر المحيط. إيه الخلل في نسخه يمكن ربما. إيه نقل هنا: وأبى ما تأكله البهائم من العشب. وقال أي طبع يا شيخ محمد؟ والله يا شيخ هذا من الموقع الباحث القرآني، لكن الآن آتي بالطبعتين، عندي الطبعتين. الحمد لله. دقيقة يا شيخ، دقيقة يا شيخ، حتى يصحح ال يعني أنا شفت العبارة مربكة يعني. أنا عندي يا شيخ محمد كم شيخنا تحقيق رسالة العالمية محمد رضوان عرق سوسي. أي هذه الآن موجودة بين يدي الآن يا شيخ؟ سليمة تمام. ماذا فيها؟ فيها يا طول العمر: وقال الكلبي كل نبات سوى الفاكهة، وقيل الفاكهة رطبها والأب يابسها، يعني النسخة دي صحيحة. أي حتى النسخة، نسخة هجر، دار هجر بتحقيق الشيخ عبد الله التركي، ما يعني مضبوطة. قال: وأبى ما تأكله البهائم من العشب، وقال الضحاك التبن خاصة، وقال الكلبي كل نبات سوى الفاكهة، وقيل الفاكهة رطبها والأب يابسها. أي تمام، نفس النقل اللي عندي، معناها هذه يمكن طبعة قديمة اللي عند الشيخ اللي نقل منها الشيخ. أيوة هذا الباحث القرآني، يعني مع أنهم اعتمدوا يا شيخ آخر طبعة رسالة العالمية. طيب طيب هذه رسالة عالمية ما فيها لأنه ما فيها الخطأ. أنا في الباحث والله أعلم. أحسن الله عليك الشيخ، كأنه متفق كل ما ينبت على الأرض من الحشائش لكنه صفته اليبس. إيه نعم، اللي تأكل يعني ما تأكله البهائم من العشب هو الأب، هو الأب ما لا يأكله الإنسان. وهو قول يعني إيه نعم، يعني في بعض الأشياء تأكلها البهائم هو ابن آدم مثل الشعير وغيره، وبعضها ما تأكل مثل التبن ما يأكلها إلا البهائم والعدو. أحسن الله عليك الشيخ، أحسن الله عليك الشيخ، يعني في مأكولات في البر مثل العبل والحمض وكذا، يعني الحمض رطب جدا لكن لا يأكله إلا الجمال، والعبل لا يأكله إلا الأغنام أكرمكم الله وجلكم ورفع قدركم. ويعني هذه ما يعني هو بالفعل هذه الشيئين سبحان الله يا شيخ، الحمض هذا إذا أكلته نياق أصبح حليبها حلو المذاق، وكذلك العبل أي نعم أصبح يعني حليبها حلو المذاق سبحان الله، بالرغم من رائحته كريهة وكذا إلا أن إذا أكلته النياق سبحان الله. وكذلك العبل هذا النوع من نوع العشب رطب نبت رطب موجود في البر، إذا أكلته الخراف والأغنام وكذا كذلك يصبح حليبها حلو وفيه نكهة طيبة جدا، يعني فهم كما قال ابن عباس هو ما تأكله البهائم ولا يصح ليه للناس. أحسن الله عليكم جميعا. هنا الشيخ عبد الحكيم ينقل عن ابن عاشور كلاما يؤيد ما ذكرته حفظك الله في كلام أبي بكر، قال هنا وإما لأن كلمة الأب تطلق على أشياء كثيرة منها النبت الذي ترعاه الأنعام ومنها التبن ومنها يابس الفاكهة، فكان إمساك أبي بكر وعمر عن بيان معناه لعدم الجزم بما أراد الله منه على التعيين. وهل الأب مما يرجع إليه إلى قوله متاعا لكم أو إلى قوله ولأنعامكم في جمع ما قسم قبله؟ ثم قال هنا نقل أيضا عن ما أدري عن أظن ما زال عن ابن عاشور قال والأب بفتح الهمزة وتشديد الباء الكلاء الذي ترعاه الأنعام. روي أن أبا بكر الصديق سئل عن الأب فقال ما هو، فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. وروي أن عمر بن الخطاب قرأ يوما على المنبر فأنبتنا فيها حبا إلى قوله وأبا، فقال كل هذا قد عرفناه فما الأب، ثم رفع عصا كانت في يده وقال هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك يا ابن أم عمر ألا تدري ما الأب، ابتغوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه. وفي صحيح البخاري عن عمر بعض هذا مختصرا. نعم أحسن الله عليك الشيخ، يقول ابن كثير وهذا محمول أي كلام عمر، قال وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا إلى أن قال متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. كلام جميل جدا. جيد أحسنتم بارك الله فيكم. يلا يا شيخ محمد، الشباب المشايخ يعتبون علينا الإطالة، يلا حتى ننجز. إحنا الآن أحسن الله لك شيخ، الآن كما قال الكرة في مرمانا، معلقين الشباب كلهم معنا ينتظرون إلى أن نختم وفقهم الله. طيب يعني لازم عاد تبهدلهم يعني يا أبو. طيب بارك الله فيك. قال الله مجالس السماع يا شيخ، مجالس السماع، إذا أراد الشيخ أن يربي أبناءه وطلابه يعني فعل مثل هذا وزيادة. قال وإذا العشار يعني النوق الحوامل، عطلت سيبت وأهملت تركها أربابها ولم يكن مال أعجب إليهم منها لإتيان ما يشغلهم عنها أو ما يشغلهم عنها. وإذا الوحوش حشرت جمعت القصاص، وإذا البحار سجرت أوقدت فصارت نارا، ويقال تقذف الكواكب فيها أو عفوا تقذف الكواكب فيها ثم تضطرم فتصير نارا. وإذا النفوس زوجت قرن كل أحد بمن يعمل عمله، فألحق الفاجر بالفاجر والصالح بالصالح، وقيل قرنت الأجساد بالأرواح. قولوا وإذا الموؤودة وهي الجارية تدفن حية، سئلت بأي ذنب قتلت، وسؤالها سؤال توبيخ لوائدها لأنها تقول قتلت بغير ذنب. قال لأنها تقول قتلت بغير ذنب، وهذا كقوله تعالى لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس الآية. وإذا الصحف نشرت كتب الأعمال، وإذا السماء كشطت قلعت كما يكشط الغطاء عن الشيء، وإذا الجحيم سعرت أوقدت، وإذا الجنة أزلفت قربت لأهلها حتى يروها، علمت نفس ما أحضرت. قال أي إذا كانت نعم قال أي إذا كانت هذه الأشياء التي تكون في القيامة علمت في ذلك الوقت كل نفس ما أحضرت من عمل، فلا أقسم لا زائدة بالخنس وهي النجوم الخمس تخنس أي ترجع في مجراها وراءها، وتكنس تدخل في كناسها أي تغيب عن في المواضع التي تغيب فيها، فهي الكنس جمع كانس. والليل إذا عسعس أقبل بظلامه وقيل أدبر، والصبح إذا تنفس امتد حتى يصير نهارا بينا. يعني يا شيخ عسعس من ألفاظ الأضداد. نعم صحيح. قال والصبح إذا تنفس امتد حتى يصير نهارا بينا، إنه لقول رسول كريم أي القرآن أي القرآن لتنزيل جبريل، هكذا أي لتنزيل جبريل ذي قوة من صفة جبريل، عند ذي العرش مكين ذي مكانة ومنزلة، مطاع ثم تطيعه الملائكة في السماء، أمين على الوحي. وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون كما زعمتم، ولقد رآه رأى جبريل عليه السلام في صورته بالأفق المبين، وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق. وما هو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم على الغيب أي على الوحي وخبر السماء بظنين بمتهم، أي هو الثقة بما يؤديه عن الله تعالى. شيخنا أخذ على قراءة الضاء على قراءة ابن كثير وابي عمرو والكسائي. نعم. بظنين بالضاء أي بمتهم، والظنة التهمة، والقراءة الأخرى للبقية بظنين بالضاد أي ببخيل. أحسن الله. يعني لا يظن عليكم بما يعلم، بل يعلم الأمة كلام الله وأحكامه ولا يكتم شيء. أحسن الله عليكم. قال وما هو يعني القرآن بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون؟ أجود بمكنون الحديث وإنني بسدك عمن سالني لظنين لظنين. نعم. يعني يا شيخ لبخيل هنا. هنا لبخيل. نعم. يقول أجود بمكنون الحديث وإنني بسدك عمن سالني لظنين، يعني بخيل أكتم ما تقولين، وأبوح لك بمكنون الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال وما هو يعني القرآن بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون؟ فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريق أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم؟ إن هو إلا ذكر، ليس القرآن إلا عظة للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم يتبع الحق ويعمل به. ثم أعلمهم أنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله تعالى، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال رحمه الله سورة الانفطار، وهي تسع عشر آية أو تسع عشرة آية بلا خلاف، قال بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انفطرت انشقت، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت، وإذا البحار فجرت فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا، وإذا القبور بعثرت قلب ترابها وبعث الموت. وبقية البيت: أجود بمكنوني الحديث وإنني بسرك عمن سالني نظنين، إذا جاوز الاثنين سر فإنه ببث وتكثير الحديث قمين. الله، جميل. يعني إذا كان السر أكثر من اثنين خلاص فحري أن ينتشر بين الناس. نعم، إذا خرج السر بينه وبينك أبو حليفة خلاص انتشر. وهذا يا شيخ حصل لي أمسي، هذه الحادثة حصلت حادثة كذا، يعني مشكلة. فقلت لصاحب المشكلة: لا تخبر بذلك أحدا، فلو خرج الأمر من بيني وبينك فإن الأمر سينتشر. فاليوم أصبحت الصباح، يعني بعد صلاة الجمعة يا شيخ، هو أخبر أخاه فقط. صلينا التراويح، الذين جاءوا بعد التراويح يسألوني عن هذا الخبر يمكن 5. فهذا الذي حصل. الله المستعان. الله المستعان. يا شيخ، يذكر لنا أحد المشايخ، بس فائدة في أحد الآيات، يذكر أحد المشايخ يقول: اتصلت بي امرأة صالحة عند قول الله عز وجل: وإذا النفوس زوجت، قالت احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قالت: يا شيخ، أنا الحمد لله حافظة ديني وحافظة كذا، هو بيدخل النار، أنا يحسن الله معه ليه؟ يعني هي، نعم، هذا المشايخ يقول هي اتصلت بي، يعني يقول تسألني نفس السؤال هذا، يعني أنا امرأة صالحة هو في النار أنا أحشر معه ليه؟ فذكر لها يعني الشيخ، قال: لا، إنما هو وأزواجهم، أي أمثالهم، نظراءهم وأمثالهم. نعم، نظراءهم وأمثالهم. أحسن الله لكم. قال: وإذا البحار فجرت، إذا السماء انفطرت انشقت، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت، وإذا البحار فجرت فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا، وإذا القبور بعثرت قلب ترابها وبعث الموتى الذين فيها، علمت نفس ما قدمت من عمل أمرت به وما أخرت منه فلم تعمله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم، أي ما خدعك وسول لك الباطل حتى أضعت ما أوجب عليه، الذي خلقك فسواك، جعلك مستوي الخلق فعدلك أو فعدلك، قومك وجعلك معتدل الخلق والقامة، في أي صورة ما شاء ركبك، إما طويلا وإما قصيرا وإما حسنا وإما قبيحا. كلا بل تكذبون بالدين، بالمجازات، بالأعمال، وإن عليكم لحافظين يحفظون أعمالكم، كراما على الله كاتبين، يكتبون أقوالكم وأعمالكم، يعلمون ما تفعلون، لا يخفى عليهم شيء من أعمالكم، إن الأبرار الصادقين في إيمانهم لفي نعيم، وإن الفجار الكفار لفي جحيم، يصلونها يقاسون حرها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين بمخرجين. ثم عظم شأن يوم القيامة فقال: وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تملك أن تنجيها من العذاب، والأمر يومئذ لله وحده، لم يملك أحد أمرا في ذلك اليوم كما ملك في الدنيا. ثم قال رحمه الله: سورة المطففين، وهي 63 آيات، وهي 36 آيات. قال: بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين، يعني الذين يبخسون حقوق الناس في الكيل والوزن، الذين إذا اكتالوا أخذوا بالكيل على الناس، من الناس يستوفون، يأخذون حقوقهم تامة وافية. طيب شيخ وائل، أنت حفظك الله تسأل دائما عن التضمين، الآن هو قال اكتالوا على الناس، أي من الناس، فما هو وجه التضمين في هذا يا شيخ وائل؟ يعني السؤال لشيخنا، يعني بس تنبيه للشيخ وائل حفظ الله، لأنه يعتني بالتضمين كثيرا. أنا أنتظر الإجابة يا شيخ. أنتظر الإجابة. نعم يا شيخ، يعني اكتالوا من الناس واستوفوا عليهم الكيل. جميل. يعني استوفوا يعني أخذوا الزيادة، فهي مضمنة معنى الاستيفاء وهو أخذ الزيادة. ألا يقال يا شيخ أيضا مضمنة معنى العلو والارتفاع، فإنهم يفعلون هذا لأنهم هم أهل الكبر وأهل الرفعة، فيستوفون على الناس لعلوهم، يعني أي ممكن. هو كله يعني يدور حول هذا المعنى. يقول ابن كثير يا شيخ أحسن الله عليكم جميعا عند قول الله عز وجل كراما كاتبين، قال لو أن عليكم لملائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. وفي الحديث قال أكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائط، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. قال رجاله ثقات وسنده صحيح. هذا مما يجعل الإنسان يعني عند المعصية وعند كذا. الله العافية. نعم يا شيخ. إذن إيش المعنى يا شيخ محمد اللي تضمنها على معنى العلو؟ الشيخ عبد الحكيم يقول والذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس، فعلى بمعنى من في قول المفسرين واللغويين، قال الفضة على ومن يعتقبان في هذا الموضع، لأنك إذا قلت اكتلت عليك فكأنك قلت أخذت ما عليك كينا، وإذا قلت اكتلت منك فهو كقولك استوفيت منك كينا. يعني أنه هذا باب الإنابة، لكن التضمن على القول بالتضمن يكون تضمنت معنى إيش؟ الاستعلاء. أظن الاستيفاء أو العلو أظن. لكن يا شيخ لعل قول الفراء، أنت تعلم يا شيخ الكوفيون رحمهم الله مسألة التضمين عندهم غير حاضرة حضورا كبيرا مثل البصريين والفرع من فلعله يعني بس قال الإنابة وأن هذا مكان هذا وانتهى. ممكن ابن كثير يرى الاستيفاء سياده. قال الوفاء بالكيل. أحسن الله لكم. قال رحمه الله الذين إذا اكتالوا أخذوا بالكيل على الناس من الناس يستوفون يأخذون حقوقهم تامة ووافية. إذا الزمخشري قال لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالا يضمهم ويتحامل فيه عليهم أبدل على معنى من، يعني إذا اكتالوا يعني يكون متضمنا معنى الإضرار بالناس، أضروا عليهم وتحاملوا عليهم، يعني هي تدور حول هذا المعنى. نعم الإضرار والتحامل عليهم والعلو. سمي شيخ أحسن الله عليكم. قال وإذا كالوهم كالوا لهم أو وزنوهم وزنوا لهم يخسرون ينقصون، ألا يظن أولئك ألا يستيقن أولئك الذين يفعلون ذلك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يعني يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، والمعنى أنهم لو أيقنوا بالبعث ما فعلوا ذلك. كلا ردع وزجر، أي ليس الأمر على ما هم عليه، فليرتدعوا إن كتاب الفجار الذي فيه أعمالهم مرقوم مكتوب مثبت عليهم في سجين في أسفل سبع أراضين وهو محل إبليس وجنده. وما أدراك ما سجين، أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك. وقوله كتاب مرقوم فمؤخر معناه التقديم، لأن التقدير كما ذكرنا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين، وقوله كلا بل ران على قلوبهم، أي غلب عليها حتى غمرها وغشيها ما كانوا يكسبون من المعاصي وهو كالصدأ يغشى القلب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون عن الله تعالى فلا يرونه. ثم إنهم لصال الجحيم لداخل النار، ثم يقال هذا العذاب الذي كنتم به تكذبون في الدنيا. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، في السماء السابعة تحت العرش. وما أدراك وما الذي أعلمك يا محمد؟ ما عليون كيف هي وأي شيء صفتها؟ كتاب مرقوم، يعني كتاب الأبرار كتاب، يعني كتاب الأبرار كتاب مرقوم يشهده المقربون تحضره الملائكة، لأن عليين محل الملائكة. وقوله على الأرائك ينظرون، أي إلى ما أعطاهم الله سبحانه من النعيم والكرامة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي غضارته وبريقة. غضارته هكذا يا شيخ، الغضارة بمعنى أو نظارته. صفحة كم تقرأ يا شيخ؟ آية 24 من سورة المطففين 1184. نظارة، نظارة أقرب. هو قال غضارة، أنا أخشى أن تكون الغين يعني أبدلت ما كان النون. أظنها نظارة، نظارته وبريقه. غضارته وش غضارته؟ هذه الغضارة تستخدمها في العامية، غضارة. أي والله يا شيخ. هنا نظارته وبريقه. والكتاب فيه أخطاء يعني مضت علينا عديدة في الطباعة. ويا شيخ لكن هنا في المعجم الغضارة يقال غضارة العيش هي اللين والسعة. عجيب، غضارة. أي نعم. الله طيب هذه فائدة. غضارة العيش اللين والسعة. أي نعم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، معناه غضارة سليمة يعني. الغضارة يعني صحيح يا شيخ، يكون صحيح. غضارة العيش ايش يا شيخ؟ اي نعم، لا غضارته صحيح، صحيح الخطأ من عندي يا جن. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ذكر هنا القرطبي بهجته وغضارته ونوره، معناه نعرف الغبارة غبارة الحليب الله يحفظك. اي هذا اساس كذا ما اشتبهت علي. لكن ايضا يعني يصح انه تقال في الحل، لانه ما شاء الله الذي يشرب في الغبارة يعني هذا ساعة ولين الله المستعان. ماذا قلت نسعى يا شيخ؟ اذا غبارته سليمة محمد. الشيخ محمد ماذا قلت في تعريف غبارة مساعة؟ اللين والسعة. قبلها ما قلت شيء ثاني. غضارة العيش اللين والسعة. هنا إحدى الأخوات الأخصفية وفقها الله تنقل تقول إنهم لفي غضارة من العيش، وفي غضارة عيش في سعة ونعمة، والطين اللزج الأخضر إلى آخر من المعجم الوسط. نعم. تمام. نقلتها من فين أنت يا شيخ؟ نقلت الكلام هذا خلاص أعطيناك المعجم الوسط. المعجم الوسط. قال يسقون من رحيق وهو الخمر الصافية. مختوم ختامه مسك، يعني إذا فني ما في الكأس وانقطع الشراب يختم ذلك الشراب برائحة المسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله عز وجل. ومزاجه ومزاج ذلك الشراب من تسنيم، وهو عين ماء تجري في جنة عدن وهي أعلى الجنات. ثم فسره فقال عين يشرب بها المقربون، أي يشربها المقربون. شيخ حسن الله هنا قال جنة عدن أعلى الجنات، يعني على معنى أن جنة عدن هي الفردوس. ماذا يا شيخ كأنه مغلق اللاقط؟ لا لا معك معك، لكن إذا كان أعلى الجنان هي تكون فردوس. أحسن الله عليكم. ربما يأتي إشارة لها شيخ سلطان، سمعناها اليوم في الوسيط. ها لا، في تسليم هنا ذكر فقط أنها لأهل الجنة فقط، ولم يذكر أنها أهل الجنان. أحسن الله عليكم. قال عينا يشرب بها المقربون، أي يشربها المقربون، وهذا أيضا هنا فيه تضمين يشرب بها. يشرب ابن كثير، ابن كثير يقول شراب يقال له تسنيم اسم الشراب، قال وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلى. الله أكبر. اسمه تسنيم، صلى الله عز وجل أن لا يحرمنا منه وأن يسقينا منه حتى نرتب. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. آمين. قوله إن الذين أجرموا أشركوا يعني أبا جهل وأصحابه كانوا من الذين آمنوا من فقراء المؤمنين يضحكون استهزاء بهم وإذا مروا بهم يتغامزون يغمز بعضهم بعضا ويشيرون إليهم وإذا انقلبوا رجعوا إلى أهلهم أصحابهم وذويهم انقلبوا فاكهين أو فكهين معجبين بما هم فيه يتفكهون بذكر المؤمنين وإذا رأوهم رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا يعني الكفار عليهم على المؤمنين حافظين لأعمالهم موكلين بأموالهم فاليوم يعني يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون كما ضحكوا منهم في الدنيا على الأرائك ينظرون إليهم كيف يعذبون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل جوزوا بسخريتهم أم بالمؤمنين في الدنيا ثم قال ابن كثير يرى أن ينظرون أي ينظرون إلى الله تعالى في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامته نسأل الله من فضل آمين اللهم آمين يا رب. يا رب. قال ثم قال رحمه الله سورة إذا السماء انشقت مكية وهي 23 آيات قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء هنا قال يا شيخ في المصحف 25 آية قال البقاعي في مصاعد النظر وآيها 23 في البصري والشامي وخمس في عدد الباقين قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت تنشق السماء يوم القيامة وأذنت لربها سمعت أمر ربها بالانشقاق وحق لها أن تطيع وإذا الأرض مدت من أطرافها فزيدت فيها كما يمد الأديم وألقت ما فيها ما في بطنها من الموتى والكنوز وتخلت وخلت منها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا عامل لربك عملا فملاقيه فملاق عملك والمعنى إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض على الله عز وجل لأن من نوقش الحساب عذب وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وذلك أن يديه غلت إلى عنقه فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فينادي بالهلاك على نفسه ويصلى سعيرا ويدخل النار إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا متابعا لهواه إنه ظن أن لن يحور لن يرجع إلى ربه بلى أي ليس الأمر كما ظن يرجع إلى ربه فلا أقسم معناه فأقسم بالشفق وهو الحمرة التي ترى بعد سقوط الشمس وقيل يعني الليل والنهار والليل وما وسق جمع وحمل وضم وآوى من الدواب والحشرات والهوام والسباع وكل شيء دخل عليه الليل طيب دقيقة مشان ليفا نقل هنا شيخ في الحاشية في قضية الحساب قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسب يوم قيامة عذب قالت قلت أقال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذلك بالحساب إنما ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب أخرجه البخاري في التفسير ومسلم في كتاب الجنة والنسائي في تفسيره والترمذي في التفسير قوله والقمر إذا اتسق اجتمع واستوى لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال من النطفة وإلى العلقة وإلى الهرم والموت حتى يصير إلى الله تعالى وقوله والله أعلم بما يعون أي يحملون في قلوبهم ويضمرون فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم وقوله غير ممنون أي غير منقوص ولا مقطوع شيخنا هذا يعني في أول الأمر ذكر أن المن يعني ممنون يكون فيه منقوص ولا مقطوع والتفسير الآخر ليس فيه منا لكن بعد ذلك منذ جاء في آيات الفصلات ثم الانشقاق وغيرها اكتفى بقول واحد أي غير منقوص ولا مقطوع وترك المعنى نعم أحسن الله لكم. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة البروج مكية وهي 22 بلا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج يعني بروج الكواكب، وهي 12 برجا، واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، ومشهود يعني يوم عرفة. قتل لعن أصحاب الأخدود، وهو الشق يحفر في الأرض طولا، وهم قوم كفرة كانوا يعبدون الصنم، وكان قوم من المؤمنين بين أظهرهم يكتمون إيمانهم، فاطلعوا على ذلك منهم، فشقوا أخدودا في الأرض وملأوه نارا وعرضوهم على النار، فمن لم يرجع عن دينه قذفوه فيها النار ذات الوقود، قال ذات الالتهاب. أحسن الله عليك الشيخ، يعني كأن ابن كثير يرى أننا تركبون طبقا عن طبق، يقول قلت كأنه أراد معنى الحديث الصحيح لتركبون سننا، وقال سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن وهذا محتمل. اي نعم، هو يعني حالا بعد حال. أنا في البداية ما فهمت كلمة حالا بعد حال، لكن كأن هذا الذي طلع. أيوة شيخ تقول. إيه نعم، يتغير حالهم من الاستقامة إلى التشبه بالمشركين وفساد الحال. آه. وكذلك قيل من رخاء إلى شدة، من غنى بعد فقر، وفقر بعد غنى، وصحة وصلاح بعد استقامة، واستقامة بعد الصلاح. كل هذه معاني يعني يدور حولها هذا المعنى، يعني انتقال من حال إلى حال يا شيخ، من حال إلى حال إن في الدين أو في الدنيا. نعم أحسن الله لكم. الشيخ عبد الحكيم ينقل هذا، دام أنك سألت الشيخ وائل، قال: وجملة لتركبن طبقا عن طبق نسج نظمها نسجا مجملا لتوفير المعاني التي تذهب إليها أفهام السامعين، فجاءت على أبدع ما ينسج عليه الكلام الذي يرسل إرسال الأمثال من الكلام، من الكلام الجامع البديع النسج الوافر المعنى، ولذلك كثرت تأويلات المفسرين لها. انتهى من كلام ابن عاشور. جميل جميل، يعني يريد رحمه الله أن كل هذه المعاني في تغير الأحوال تدخل في دلالة هذه الآية، الموت ثم البعث ثم العرض، هذه كذلك أحوال مختلفة، الشدة والرخاء، الغنى والفقر، الصلاح والفساد، كلها داخلة. ذكر ابن كثير يمكن قرابة 15 قول شيخ، حتى قال الفصيم والشيخ وكذا إلى آخره، والصحة والسقم. سم زاك الله خير شيخ واي. شيخ محمد. نعم، قال: النار ذات الوقود ذات الالتهاب إذ هم عليها قعود، وذلك أنهم قعدوا عند تلك النار، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من التعذيب والصد عن الإيمان شهود حاضرون. أخبر الله تعالى عن قصة قوم بلغت بصيرتهم في إيمانهم إلى أن صبروا على أن أحرقوا بالنار في الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ما أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم. إن الذين أفتنوا أي أحرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لم يرجعوا عن كفرهم، فلهم عذاب جهنم بكفرهم، ولهم عذاب الحريق أو لهم عذاب الحريق بما أحرقوا المؤمنين. إن بطش ربك أخذه بالعذاب لشديد، إنه هو يبدئ الخلق يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم عند البعث، وهو الغفور الودود المحب أولياءه ذو العرش المجيد خالقه ومالكه المجيد المستحق لكمال صفات العلو والمدح. على التأويلين يا شيخ، المجيد المجيدي. اي نعم صحيح. قال يعني قد قلنا المجيد فهو صفة لله، المجيد صفة للعرش، هكذا. اي نعم تمام صحيح. قال هل القراءتين. نعم. هل أتاك حديث الجنود خبر دموع الكافرة ثم بين من هم فقال فرعون وثمود بل الذين كفروا من قومك في تكذيب كذب لك والله من ورائهم محيط قدرته مشتملة عليهم فلا يعجزه منهم أحد بل هو قرآن مجيد كثير الخير وليس كما زعم المشركون في لوح محفوظ من أن يبدل ما فيه أو يغير نقل من أن يبدل فيه أو يغير ما فيه أو يغير لكن كانوا من أن يبدل أوضح أين ثم قال رحمه الله سورة الطارق مكية وهي 16 آية أو 16 آية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق قال هنا في المصحف 17 آية قال البقاعي في مصاعد النظر وآيها 16 في المدني الأول وسبعة عشر في عدد الباقين قال بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق يعني النجوم كلها لأن طلوعها بالليل كل ما أتى ليلا فهو طارق وقد فسر الله تعالى ذلك بقوله النجم الثاقب المضيء النير إن كل نفس لما عليها لعليها وما صلة حافظ من ربها يحفظ عملها فلينظر الإنسان مما خلق من أي شيء خلقه ربه ثم بين فقال خلق من ماء دافق مدفوق مصبوب في الرحم يعني النطفة يخرج من بين الصلب وهو ماء الرجل والترائب عظام الصدر وهو ماء المرأة إنه إن الله على رجعه على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت لقادر يوم تبلى السرائر يعني يوم القيامة وفي ذلك اليوم تختبر السرائر وهي الفرائض التي هي سرائر بين العبد وربه كالصلاة والصوم وغسل الجنابة ولو شاء العبد أن يقول فعلت ذلك ولم يفعله أمكنه فهي سرائر عند العبد وإنما تبين وتظهر صحتها وأمانة العبد فيها يوم القيامة فما له يعني الإنسان الكافر من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع أي المطر والأرض ذات الصدع تتشقق عن النبات إنه أي القرآن لقول فصل يفصل بين الحق والباطل وما هو بالهزل أي باللعب والباطل إنهم يعني مشركي مكة يكيدون كيدا يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم على ما هم على خلافه وأكيد كيدا شيخ هل نستطيع أن نستدل بهذا على وجود النفاق في مكة يعني قبل الهجرة ما هو الدبال على هذا التأويل يظهرون للنبي على ما هم على خلافه المعروف أن النفاق كان في المدينة لأن بعض أهل العلم ذكر قال وكان النفاق موجودا في مكة هل نستطيع أن نستدل مثل هذه الآية على هذا القول؟ على هذا القول ممكن إنهم يعني في معنى الكيد أنهم يظهرون نعم يظهرون للنبي ما هم عليه بخلاف يقول ابن كثير أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن طبعا على هذا المعنى استدل به لكن قد لا يسلم لك المخالف لأن من جهة النظر ما حاجة المنافق في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعف وكان الصحابة هم القلة والأضعف فما حاجته لإظهار الأمر للنبي على خلافه ربما يا شيخ من باب المخادعة أنهم كأنهم يعني كأننا قلوبنا معكم ونريد بكم الخير ويعني يعني كأنهم يعني يكيدون يعني لهم منافقين يعني محسوبين على المسلمين فلكن هنا الكيد المكر نعم القول القول القول أن النفاق موجود في مكة يعني يحتاج إلى دليل فيما يدل عليه شيخ محمد، أو في أحد العلماء يعني المعروفين يقول به وعنده أدلة. شيخنا الشيخ خالد السبت ذكر هذا كثيرا، يعني أنا ما استحضر الأدلة، لكن الشيخ يقول يعني وهناك أدلة تثبت وجود النفاق في بلادي يعني في أرض مكة قبل الهجرة. أي مثل ما ذكر الشيخ سمير لعله ضعف إيمان، لكن نفاق يعني أقول يحتاج إلى دليل. هذا الآية لا تدل طبعا، دلالتها ما هي قوية فيها، يعني يعتضد بها لكن ما تدل الاستقلال، لأن الكيد أعم من أن يكون بإظهار خلاف ما يبطنون. لكن إذا في أدلة أخرى ممكن ينظر، كان مشهور أن النفاق كان في المدينة، ما لهم حاجة يعني. طيب شيخنا هذا وضع هذا السؤال هو هل كان نفاق في مكة؟ يقول هذا الباحث في الألوكة برز النفاق في المدينة ولم يكن له ذكر في مكة، ويذهب بعضهم وهو المشهور من القول ولم أرى غيره إلى أن السبب في ذلك هو قوة الإسلام في المدينة وضعفه في مكة، وهذا الكلام فيه نظر، النفوس تتشابه ولكل قوم وريث، ففي أي بيئة تجمع بشري كبير تجد الملأ وتجد دعاة الخير وتجد الإمعة وتجد من يتقبل مبدأ النفاق. يعني ذكر كلام إنشاء كما يقال. هذا من؟ هذا أبو خالد السلمي، عنده بحث في النفاق وأثره في الاعتقاد. قال بروز النفاق يتوقف على عاملين، أولهما وجود الشخصية التي تتقبل هذا الوضع، ثانيها وجود من يراودها أو قل من يروضها حتى تحترف النفاق معناه العملي. وسمى الله نفرا ممن أسلموا في مكة منافقين، وفيهم نزلت ثلاث آيات من كتاب الله، قول الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا في سورة النساء، وقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم أيضا في سورة النساء، وقول الله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم من سورة الأنفال. قال بعد ذلك قال فهذه لو يعني معناه أن إذا رجعنا إلى سبب النزول لهذه الثلاث آيات وجدناهم أنهم قوم آمنوا بمكة وتركوا الهجرة. هو على كل حال أنت أرسلها لنا في المجموعة، ويحتاج نرجع إلى تفسيرها، نرجع إلى كلام العلماء في تفسير هذه الآيات، لأنه ممكن مثل ما ذكر الشيخ سمير يكون ضعاف الإيمان، أما الآيات اللي صرحت بالنفاق فممكن يعني تحمل على محمل آخر، أو يكون كلام الباحث مقبول، لكن حتى الآن يعني يحتاج المسألة إلى يحتاج البحث إلى بحث، لكنها إثارة جيدة، أرسلها في الجروب واللي يتيسر له مثلا يراجع هذه الآيات لو من الطبري أو غيره يفيدنا كل آية ماذا قل فيها وش توجيها، لأن المشهور عند عامة أهل العلم أن النفاق كان في المدينة. أحسن الله عليك يا شيخ. يقول ابن القيم يقول وأيضا في القول الفصل ببيان المعنى ضد الإجمال، فكون القرآن فصلا يتضمن هذه المعاني كلها ويتضمن كونه حقا ليس بالباطل وجدا ليس بالهزل، وليس ولما كان الهزل هو الذي لا حقيقة له وهو الباطل واللعب قابل بين الفصل والهزل، وإنما يكيد المكذبون ويحيلون ويخادعون لرده ولا يردونه بحجة، والله يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده. يعني هم يقولون كما قلنا قبل قليل شيء وكما قلتكم قال الشباب أن يعني كيدهم يحاولون رد النبي صلى الله عليه وسلم باستمالته، يعني كأنهم معه يعني دون مواجهة دون أن يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكفار، لكن يبقى أن النفاق لا حاجة له في مكة يعني. نعم، لذلك أنا الآن رجعت للطبري في قوله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، فقيل قال الضحاك هم ناس تخلفوا عن النبي وأقاموا بمكة وأعلنوا الإيمان ولم يهاجروا، فاختلف فيهم الصحابة. ثم قال رحمه الله وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن اختلاف أهل التأويل في ذلك إنما هو على قولين، أحدهما أنهم قوم كانوا من أهل مكة على ما ذكرنا في الرواية عنهم، والآخر أنهم قوم كانوا من أهل المدينة. وفي قول الله تعالى ذكره فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا أوضح الدليل على أنهم كانوا على من غير أهل المدينة، لأن الهجرة كانت على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما من كان بالمدينة في دار الهجرة مقيما من المنافقين وأهل الشرك فلم يكن عليه فرض هجرة. يعني هذه ما أدري هو الآن يرجح أنه في نفاق، على كل حال الناس تحتاج إلى بحث أكثر. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وأكيد في قوله وأكيد كيدا وهو استدراج الله تعالى إياهم من حيث لا يعلمون، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يقول أخرهم قليلا فإني أخذهم بالعذاب فأخذوا يوم بدر، وذلك أنه كان يدعو الله تعالى عليهم فقال الله تعالى أمهلهم رويدا أي قليلا. قال سورة الأعلى مكية وهي 19 آية. قال بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى نزه ذات ربك من السوء، وقيل معناه قل سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى خلق الإنسان مستوي الخلق، والذي قدر فهدى قدر الأرزاق ثم هدى لطلبها، والذي أخرج من الأرض المرعى النبات فجعله غثاء يابسا وهو ما يحمله السيل مما يجف من النبات أحوى أسود بالية، سنقرئك سنجعلك قارئا لما يأتيك به جبريل عليه السلام من الوحي فلا تنسى شيئا، وهذا وعد من الله سبحانه ولنبيه عليه السلام أن يحفظ عليه الوحي حتى لا ينفلت منه شيء إلا ما شاء الله أن ينسخه، وقيل إلا ما شاء الله وهو لا يشاء أن تنسى، إنه يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى، ونيسرك لليسرى أي نهون عليك الشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة، فذكر فعظ بالقرآن إن نفعت الذكرى التذكير، سيتذكر سيتعظ من يخشى الله ويتجنبها ويتجنب الذكرى ويتباعد عنها الأشقى في علم الله الذي يصل النار الكبرى الذي يدخل جهنم ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيها موتا يستريح به من العذاب ولا يحيا حياة يجد فيها روح الحياة، قد أفلح صادف البقاء في الجنة من تزكى أكثر من العمل الصالح، وذكر اسم ربه فصلى أي الصلوات الخمس، بل تؤثرون تختارون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى من الدنيا، إن هذا الذي ذكرت من فلاح المتزكي وكون الآخرة خيرا من الدنيا لفي الصحف الأولى مذكور في الكتب المتقدمة صحف إبراهيم وموسى، يعني ما أنزل الله عليهما من الكتب. ثم قال رحمه الله سورة الغاشية مكية وهي 26 آيات. قال بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية، يعني القيامة لأنها تغشى الخلق، ومعنى هل أتاك أي إن هذا لم يكن من علمك ولا من علم قومك، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة في النار تعالج حرها وعذابها ناصبة ذات نصب وتعب تصلى نارا حامية تقاسي حرها حامية حارة. شيخ هنا قوله عاملة في النار، الآن لا يقال إن التفسير الأولى عاملة في الدنيا لكنها تصل النار بعد ذلك، نعم يا شيخ محمد نعم. أحسن الله يا شيخ هنا قال عاملة في النار تعالج حرها وعذابها، ألا يقال إن الأولى في تفسيرها أن عاملة في الدنيا ثم بعد ذلك تصل النار مع عملها؟ أي نعم، هذا الأظهر أن العمل في الدنيا أن الآخر ليس الدار عمل، وجوه عاملة ناصبة في الدنيا يعني خاشعة في الآخرة تصل النار الحامية. أحسن الله عليكم. قال تصلى نارا تقاسي حرها حامية حارة تسقى من عين آنية متناهية حرارة ليس لهم في جهنم طعام إلا من ضريع. عباس عاملة ناصبة هم النصارى. وقال البخاري قال ابن عباس عاملة ناصبة هم النصارى. وقال عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي كما ذكرتم وناصبة في النار بالعذاب والإهلاك كما ذكرتم يعني قبل. ليس لهم في جهنم طعام إلا من ضريع وهو يبيس الشبرق وهو نوع من الشوك لا تقربه دابة ولا ترعاه وصفته ما ذكر الله لا يسمن ولا يغني من جوع. قال وجوه يومئذ ناعمة حسنة لسعيها في الدنيا راضية حين أعطيت الجنة بعملها في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لغوا ولا باطلا. وقوله ونمارق مصفوفة أي وسائد بعضها بجنب بعض وزرابي وهي البسط والطنافس مبثوثة مفرقة في المجالس. ثم نبههم على عظيم من خلقه قد ذلله لصغير ليدلهم بذلك على توحيده فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وقوله سطحت أي بسطت. فذكر إنما أنت مذكر ذكرهم نعم الله ودلائل توحيده فإنك مبعوث بذلك لست عليهم بمسيطر أو مسيطر بمسلط تكرههم على الإيمان وهذا قبل أن أمر بالحرب. قال هنا في الحاشية قال ابن زيد هو منسوخ بالأمر بقتالهم والشدة والغلظة عليهم وقيل هي محكمة والمعنى لست عليهم بجبار أي لست تجبرهم في الباطن على الإسلام لأن قلوبهم ليست بيدك إنما عليك أن تدعوهم إلى الله تعالى وتبلغ ما أرسلت به إليهم انتهى من الإيضاح لناسخ القرآن. قال إلا من تولى لكن من تولى عن الإيمان وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر عذاب جهنم إن إلينا إيابهم رجوعهم ثم إن علينا حسابهم. قال سورة الفجر مكية وهي 30 وآيتان. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. قال هنا في المصحف 30 آية. قال البقاعي في مصاعد النظر وآيها 29 آية في البصري و30 آية في الكوفي والشامي و32 في المدنيين والمكي. قال بسم الله الرحمن الرحيم والفجر يعني فجر كل يوم وليال عشر عشر ذي الحجة والشفع يعني يوم النحر لأنه يوم العاشر والوتر يوم عرفة لأنه يوم التاسع والشفع والوتر يوم عرفة لأنه يوم التاسع والليل إذا يسر هل يعني ليلة المزدلفة إذا مضى وذهب وقيل إذا جاء وأقبل هل في ذلك الذي ذكرت قسم لذي حجر أي مقنع ومكتفا في القسم لذي عقل ثم ذكر الأمم التي كذبت الرسل كيف أهلكهم فقال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم يعني عادا الأولى وهو عاد بن عوص بن إرم وإرم اسم القبيلة ذات العماد أي ذات الطول وقيل ذات البناء الرفيع وقيل ذات العمود السيارة وذلك أنهم كانوا أهل عمود سيارة ينتجعون الغيب التي لم يخلق مثلها في البلاد في بطشهم وقوتهم وطول قامتهم وثمود الذين جابوا قطعوا الصخرة فاتخذوا منها البيوت بالوادي يعني وادي القرى وكانت مساكنهم هناك وفرعون ذي الأوتاد ذي الجنود والجموع الكثيرة وكانت لهم مضارب كثيرة يوتدونها أو يوتدونها في أسفارهم وقوله فصب عليهم ربك سوط عذاب أي جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب إن ربك جواب القسم الذي في أول السورة لبالمرصاد بحيث يرى ويسمع ويرصد أعمال بني آدم فأما الإنسان يعني الكافر إذا ما ابتلاه ربه امتحنه بالنعمة والسعة فأكرمه بالمال ونعمه بما وسع عليه فيقول ربي أكرما لا يرى الكرامة من الله إلا بكثرة الحظ من الدنيا وأما إذا ما ابتلاه فقدر فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا يرى الهوان في قلة حظه من الدنيا وهذا صفة الكافر فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته والهوان أن يهينه بمعصيته ثم رد هذا على الكافر فقال كلا أي ليس الأمر كما يظن هذا الكافر، بل لا تكرمون اليتيم، إخبار عما كانوا يفعلونه من ترك توريث اليتيم وحرمانه ما يستحق من الميراث، ولا تحاضون على طعام المسكين لا تأمرون به ولا تعينون عليه، وتأكلون التراث يعني ميراث اليتامى أكلا لما شديدا، تجمعون المال كله في الأكل فلا تعطون اليتيم نصيبا، وتحبون المال حبا جما كثيرا. كلا، ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر، إذا دكت الأرض دكا دكا، إذا زلزلت الأرض فكسر بعضها بعضا، وجاء ربك أي أمر ربك وقضاؤه، والملك أي ملائكة صفا صفا صفوفا. أحسن الله شيخنا، وجاء ربك قال أمر ربك، أي ما التأويل صحيح، هو إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى المجيء. على طبعا كل الأدلة تثبت هذا. أحسن الله عليكم. وجيء يومئذ بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك، يومئذ يتذكر الإنسان، يظهر الكافر التوبة وأن له الذكرى، ومن أين له التوبة؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي للدار الآخرة التي لا موت فيها، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يتولى عذاب الله تعالى يومئذ أحد، والأمر يومئذ أمره ولا أمر غيره، ولا أمر غيره، ولا يوثق وثاقه يعني بالوثاق الإسار والسلاسل والأغلال، والمعنى لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله سبحانه وتعالى في التعذيب والإيثاق. يا أيتها النفس المطمئنة إلى ما وعد الله سبحانه المصدقة بذلك أو بذاك، ارجعي إلى ربك يقال لها ذلك عند الموت، راضية بما آتاها الله مرضية، رضي عنها ربها، هذا عند خروجها من الدنيا. فإذا كان يوم القيامة قيل فادخلي في عبادي، أي في جملة عباد الصالحين، وادخلي جنتي. ثم قال رحمه الله: سورة البلد مكية وهي 20 آية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم، المعنى أقسم ولا توكيد، بهذا البلد يعني مكة، وأنت يا محمد حل بهذا البلد، تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر، أحلت له مكة ساعة من النهار يوم الفتح حتى قاتل وقتل من شاء. ووالد، شيخ، ليست البلد سورة مكية، فكيف يفسرها بفتح مكة؟ كيف الشيخ؟ سورة البلد مكية، فكيف يفسرها بفتح مكة؟ فيكون الحل ليس معناه إحلال القتال، ويكون يعني وأنت تقطن هذا البلد، الحل الحلول. إيه. شو الإشكال فيها؟ ما هو الإشكال؟ أنه الآن أنت حل، أي جعلت لك مكة حلالا ساعة من النهار تقتل فيها من تشاء. إيه. القول الآخر أنت حل بهذا البلد، أي أنت تسكن هذا البلد. ما الإشكال في أنه يعني حلت له مكة يقتل من يشاء؟ والإشكال يا شيخ أنه يعني هذه سورة مكية تتحدث عن الحال الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وليس المعنى أنه يوم فتح مكة حصل هذا. لا، بس ممكن أو ما ذكر العلماء أن تكون في المستقبل، يعني نزلت في مكة وهي من علامات النبوة، إشارة إلى ما سيحصل، إيه يعني بيان لما سيكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه. شيخ، هذا ليست هي كقول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ أين ما نزل؟ صحيح. قال: ووالد أقسم بآدم عليه السلام وما ولد وولده، وما بمعنى من، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي مشقة يكابد أمر الدنيا والآخرة وشدائدهما. وقيل منتصبا معتدلا، أيحسب الإنسان، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، نزلت في رجل من بني جمح يكنى أبا الأشدين، كان يوصف بالقوة، فقال الله تعالى: أيحسب بقوته أن لن يقدر عليه أحد، والله قادر عليه. يقول: أهلكت مال اللبدة على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، لبدة كثيرا بعضه على بعض، وهو كاذب في ذلك. قال الله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد، في إنفاقه فيعلم مقدار نفقته. ثم ذكر ما يستدل به أو ما يستدل به على أن الله تعالى قادر عليه وأن يحصي عليه ما يعمله، فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ يقول ألم نعرفهم طريق، ألم نعرفه طريق الخير وطريق الشر؟ فلاقتحم العقبة، أي لم يدخل العقبة، وهذا مثلا ضربه الله تعالى للمنفق في طاعة الله، يحتاج أن يتحمل الكلفة كمن يتكلف صعود العقبة، فيقول لم ينفق هذا الإنسان في طاعة الله شيئا. وما أدراك ما العقبة؟ بس هنا يا شيخ لماذا قال أنه مال اللبدة هو كاذب في ذلك؟ منين أخذ أنه يكذب في هذا؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني ترى الناس عارفين أنك ما أنفقت شيء، شاك في التفسير العامي هذا يا شيخ. كيف؟ التفسير العامي هذا يا شيخ. يعني هو أخذ على الشيخ أيحسب أن لم يره أحد في إنفاقه؟ أي فأخذها من هنا. أنا يعني أستشكل فقط يعني. أحسن الله لكم. ما عندي جواب بالجزم لكني أستشكله. يقول ابن كثير، يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا أي كثيرا، قاله مجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيره. أيحسب أن لم يره أحد؟ نعم. أقصد أيحسب أن لم يره أحد من باب الوعيد، يعني أن الله عز وجل عالم بذلك وسيحاسبه على إنفاقه المال الكثير في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حظه. قال مجاهد أي أيحسب أن لم يره المولى الله عز وجل، وكذا قال غيره من السلف، لأن الكفار ينفقون أموال كثيرة في عداوة دين الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا. فأنا أقصد من أين أخذوا أنه الإشكال عندي في شخوين شيخ عادل. نعم يا شيخ. شيخ عادل الإشكال عندك وين؟ أنا الإشكال أن قوله رحمه الله وهو كاذب في ذلك. آه ليش كاذب يعني؟ ما وجه تكذيبه؟ هو ينفق ماله في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يبقى هذا الاستشكال. ثم أساس الوقت الأخوة يبدو بعض الأخوة أوقاتهم ما تسع. يصبرون علينا ونصبر معهم إن شاء الله. عاد يمكن بعضهم في بلدان بعيدة يا شيخ، نراعي أرضاء الناس. لا إن شاء الله بإذن الله. هو الشيخ يعني أخونا أظن هذا الشيخ أحمد الله يوفقه، يعني كان قال أتى في الأخير، وإن شاء الله أنه يدركنا في بقية الدروس المناسبة بإذن الله. قال ألم نجعل له قوله وما أدراك ما العقبة، أي ما اقتحام العقبة، ثم فسره فقال فك رقبة، وهو إخراجها من الرق بالعون في ثمنها، أو إطعام في يوم ذي مسغبة مجاعة، يتيما ذا مقربة ذا قرابة، أو مسكينا ذا متربة، أي ذا فقر قد لصق أو لصق من فقره بالتراب. ثم كان من الذين آمنوا، أي كان مقتحم العقبة وفاك الرقبة والمطعم من الذين آمنوا، فإنه لم يكن منهم لم ينفعه قربة. قال وتواصوا، أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله تعالى، وتواصوا بالمرحمة على الخلق. نعم يا شيخ. أقول الشيخ ما شاء الله يتابعنا من أمستردام يا شيخ. إيه. لذلك عجل له، أمستردام يمكنهم أوقات تختلف عن أوقاتنا. نعم. طيب أحسن الله عليكم. قال وتواصوا، قال وتواصوا أوصى، قال ثم كان من الذين آمنوا، أي كان مقتحم العقبة وفاك الرقبة والمطعم من الذين آمنوا، فإنه إن لم يكن منهم لم ينفعه قربة. وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله تعالى وتواصوا بالرحمة بالمرحمة بالرحمة على الخلق، أولئك أصحاب الميمنة. من كان أصحاب بهذه الصفة فهو من جملة أصحاب اليمين، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أصحاب الشمال. وقيل في أصحاب اليمين إنهم الميامين على أنفسهم، وفي أصحاب المشأمة إنهم المشائم على أنفسهم، عليهم نار مؤصدة مطبقة. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة والشمس وضحاها مكية، وهي 15 آية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها وضيائها والقمر إذا تلاها تبعها في ضياء والنور، وذلك في النصف الأول من الشهر، يخلف الشمس القمر في النور، والنهار إذا جلها جل الظلمة وكشفها. وقيل جل الشمس وبينها، لأنها تبين إذا انبسط النهار، والليل إذا يغشاها يستر الشمس، والسماء وما بناها أي وبنائها، والأرض وما طحاها أي وطحوها أي بسطها، ونفس وما سواها وتسوية خلقها، فألهمها فجورها وتقواها، علمها الطاعة والمعصية. قد أفلح سعد من زكاها، أصلح الله نفسه وطهرها من الذنوب، وقد خاب من دساها، جعلها الله دليلة خسيسة حتى عملت بالفجور، ومعنى دساها أخفى محلها ووضع منها وأحملها وخذلها. قوله: كذبت ثمود بطغواها بطغيانها، كذبت الرسل إذ انبعث قام أشقاها عاقر الناقة، فقال لهم رسول الله صالح: ناقة الله ذروا ناقة الله وسقياها وشربها في يومها، فكذبوه فعقروها فقتلوا الناقة، فدمدم عليهم ربهم أهلكهم هلاك استئصال بذنبهم فسواها، سوى الدمدمة عليهم فعمهم بها. وقيل: سوى ثمود بالهلاك، فأنزله بصغيرها وكبيرها، ولا يخاف عقباها، لا يخاف الله من أحد تبعة ما أنزل بهم. وقيل: لا يخاف أشقاها عاقبة جنايته. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة والليل إذا يغشى مكية، وهي 21 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى أي يغشى الأفق بظلمته، والنهار إذا تجلى بان وظهر، ومن خلق الذكر والأنثى وهو الله تعالى، وجواب القسم وهو قوله: إن سعيكم لشتى إن عملكم لمختلف. قال: إن عملكم لمختلف، يريد بينهما بعد، يعني عمل المؤمن وعمل الكافر. نزلت في أبي بكر الصديق وأبي سفيان ابن حرب. فأما من أعطى ماله واتقى ربه واجتنب محارمه وصدق بالحسنى، أيقن بأن الله سبحانه سيخلف عليه. وقيل: صدق بلا إله إلا الله فسنهيئه لليسرى، للخلة اليسرى، أي الأمر السهل من العمل بما يرضي الله تعالى. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه اشترى جماعة يعذبهم المشركون ليرتدوا عن الإسلام، فوصفه الله تعالى بأنه أعطى وصدق بمجازات من الله له. وأما من بخل بالنفقة في الخير واستغنى عن الله فلم يرغب في ثوابه، فسنيسره للعسرى، أي نخذله حتى يعمل بما يؤديه إلى العذاب والأمر العسير. وما يغني عنه ماله إذا تردى، عدلوا هنا كتب إذ تردى، أي مات وهلك. وقيل: سقط في جهنم. إن علينا للهدى، أي إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال، وإن لنا للآخرة والأولى، فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ. فأنذرتكم خوفتكم نارا تلظى تتوقد، لا يصلاها إلا الأشقى، لا يدخلها إلا الكافر الذي كذب وتولى، وسيجنبها أن يبعد منها الأتقى، يعني أبا بكر رضوان الله عليه، الذي يؤتي ماله يتزكى، يطلب أن يكون عند الله زاكيا، ولا يطلب رياء ولا سمعة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وذلك أن الكفار قالوا: لما اشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالا فاعتقه، ما فعل أبو بكر ذلك إلا ليد كانت عنده لبلال. فقال الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي لم يفعل ذلك مجازاة ليد أسديت إليه إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى، أي لكن طلب ثواب الله، ولسوف يرضى سيدخل الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة الضحى مكية، وهي 11 آية. قال بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى أي النهار كله، والليل إذا سجى سكن بالخلق واستقر بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى، وما تركك منذ اختارك، وما أبغضك منذ أحبك. وهذا جواب القسم. وقد تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، فقال ناس إن محمدا ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله هذه السورة. هناك كتب كذا، ودعه ربه وقلاه، أي إن محمدا ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله هذه السورة. وللآخرة خير لك من الأولى، لأن الله يعطيك فيها الكرامات والدرجات، ولسوف يعطيك ربك في الآخرة من الثواب وفي مقام الشفاعة فترضى. يروى أنه قال عليه السلام لما نزلت هذه الآية: إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. ثم أخبر عن حاله قبل الوحي، وذكره نعمه عليه فقال: ألم يجدك يتيما حين مات أبواك ولم يخلف لك مالا ولا مأوى، فآوى فآواك إلى عمك أبي طالب وضمك إليه حتى كفلك ورباك، ووجدك ضالا عما أنت عليه اليوم من معالم النبوة وأحكام القرآن والشريعة، فهداك إليها، كقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الآية. قوله: ووجدك عائلا فقيرا لا مال لك، فأغناك بمال خديجة رضي الله عنه رضي الله عنها، ثم بالغنائم. فأما اليتيم فلا تقهر على ماله واذكر يتمك، وأما السائل فلا تنهر فلا تزجره، ولكن بذل يسير أو رد جميل، واذكر فقرك. وأما بنعمة ربك أي النبوة والقرآن فحدث أخبر بها. ثم قال: سورة ألم نشرح مكية، وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ألم نفتح ونوسع ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة. هذا استفهام معناه التقرير. ووضعنا حططنا عنك وزرك، ما سلف منك في الجاهلية، وقيل يعني الخطأ والسهو، وقيل معناه خففنا عليك أعباء النبوة. والوزر في اللغة الحمل الثقيل الذي أنقض أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، أي إذا ذكرت معي فإن مع العسر يسرا، أي مع الشدة التي قال حسان رضي الله عنه: أغض عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد أو يشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. أحسن الله أحسن الله اللهم صل وسلم وبارك. قال: فإن مع العسر يسرا، أي مع الشدة التي أنت فيها من مقاسات بلاء المشركين يسرا، بإظهار إياك عليهم حتى تغلبهم وينقادوا لك طوعا أو كرها. إن مع العسر يسرا تكرار للتأكيد، وقيل إن هذا عام في كل عسر أصاب المؤمن، وهو من الله تعالى على وعد اليسر، إما في الدنيا وإما في الآخرة، فالعسر واحد واليسر اثنان. قال: فإذا فرغت من صلاتك فانصب، أي اتعب في الدعاء وسله حاجتك وارغب إلى الله تعالى به. ثم قال: سورة والتين والزيتون مكية، وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون هما جبلان بالشام، طور تينا وطور زيتا بالسريانية أو السريانية، سمي بالتين والزيتون لأنهما ينبتانهما. وطور تين جبل موسى عليه السلام، وسينين المبارك بالسريانية. قال: وهذا البلد الأمين الآمن، يعني مكة، سماه أمينا لأنه آمن لا يهاج أهله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صورة لأنه معتدل القامة يتناول مأكوله بيده. والدقيقة يا شيخ، قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صورة، لأنه معتدل القامة يتناول مأكوله بيده، ثم رددناه أسفل سافلين إلى أرذل العمر. قال والسافلون هم الهرمى والزمنى والضعفى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يعني إن المؤمن إذا رد إلى أرذل العمر كتب له مثل أجره إذا كان يعمل، بخلاف الكافر فذلك قوله فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. وقيل معنى ثم رددناه أسفل سافلين إلى النار، يعني الكافر، ثم استثنى المؤمنين فقال إلا الذين آمنوا، وهذا القول أظهر. ثم قال توبيخا للكافر فما يكذبك أيها الإنسان بعد هذه أو بعد هذه الحجة بالدين بالحساب والجزاء. ومعنى ما يكذبك ما الذي يجعلك مكذبا بالدين. وقيل إن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي يكذبك يا محمد بعدما تبين من قدرتنا على خلق الإنسان وظهر من حجتنا، كأنه قال فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب، أليس الله بأحكم الحاكمين في جميع ما خلق وصنع، وكل ذلك دال على علمه وحكمته جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. ثم قال سبحانه قال سورة العلق مكية وهي 19 آية أو 10 آية. قال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ القرآن باسم ربك، وهو أن تذكر التسمية في ابتداء كل سورة. الذي خلق الأشياء والمخلوقات، خلق الإنسان يعني ابن آدم من علق جمع علقة، اقرأ وربك الأكرم يعني الحليم عن جهل العباد فلا يعجل عليهم بالعقوبة. الذي علم بالقلم ثم بين ما علم فقال علم الإنسان ما لم يعلم، وهو الخط والكتابة. كلا حقا إن الإنسان ليطغى ليتجاوز حده ويستكبر على ربه، أن رآه رآ نفسه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، المرجع في الآخرة فيجازي الطاغي بما يستحقه. أرأيت الذي ينهى يعني أبا جهل عبدا إذا صلى، وذلك أنه قال لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على رقبته، ومعنى أرأيتها هنا تعجب. وكذلك قوله أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، والمعنى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهو على الهدى آمر بالتقوى، والناهي كاذب متول عن الذكرى، أي فما أعجب منها من ذا. ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى أن يراه ويعلم ما يفعله؟ كلا ردع وزجر لئن لم ينتهي عما هو عليه من الكفر ومعادات النبي صلى الله عليه وسلم لنسفعا بالناصية، لنجرن بناصيته إلى النار. ثم وصف ناصيته فقال ناصية كاذبة خاطئة، وتأويلها صاحبها كاذب خاطئ، فليدع نادية فليستعن بأهل مجلسه. وذلك أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأملأن عليك هذا الوادي خيلا جردا ورجالا مردا، فقال الله تعالى فليدع نادية سندعو الزبانية وهم الملائكة الغلاظ الشداد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا. ذكرنا الحديث قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا ألم أنهك عن هذا، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبر. فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، فأنزل الله تبارك وتعالى فليدع ناديه سندع الزبانية. قال ابن عباس والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. أخرجه الترمذي في التفسير، وقال حسن غريب صحيح وبمعناه، أخرجه مسلم في صلاة المنافقين. قولوا كلا ليس الأمر على ما عليه أبو جهل، لا تطعه واسجد وصلي واقترب تقرب إلى ربك بطاعته. ثم قال رحمه الله سورة القدر مدنية وهي 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر، ليلة الحكم والفصل، يقضي الله فيها قضاء السنة. والقدر بمعنى التقدير، أنزل الله تعالى القرآن كله في ليلة القدر جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. قولوا وما أدراك يا محمد عليه السلام ما ليلة القدر على التعظيم لشأنها والتعجيب منها، ثم أخبر عنها فقال: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح يعني جبريل عليه السلام فيها في تلك الليلة بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر قضاه الله تعالى في تلك الليلة للسنة. وتم الكلام ها هنا، ثم قال: سلام هي، أي تلك الليلة كلها سلامة وخير لا داء فيها، ولا يستطيع الشيطان أن يصنع فيها شيئا. وقيل معنى، وقيل يعني تسليم الملائكة في تلك الليلة على أهل المساجد حتى مطلع الفجر إلى وقت طلوع الفجر. ثم قال رحمه الله: سورة لم يكن مدنية، وهي ثمان آيات. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى والمشركين يعني كفار العرب، منفكين منتهين زائلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة، يعني أتتهم البينة أي البيان والبصيرة، وهو محمد عليه السلام والقرآن. يقول: لم يتركوا كفرهم حتى بعث إليهم محمد عليه السلام، وهذا في من آمن من الفريقين. ثم فسر البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا كتبا مطهرة من الباطل، فيها كتب أحكام قيمة مستقيمة عادلة. ثم ذكر كفار أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أي ما اختلفوا في كون محمد صلى الله عليه وسلم حقا لما يجدون من نعته في كتابهم، إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إلا من بعد ما بينوا أنه النبي الذي وعدوا به في التوراة والإنجيل، يريد أنهم كانوا مجتمعين على صحة نبوته، فلما بعث جحدوا نبوته وتفرقوا، فمنهم من كفر بغيا وحسدا، ومنهم من آمن، وهذا كقوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، الآية. قوله: وما أمروا، يعني كفار الذين أوتوا الكتاب، إلا ليعبدوا الله، إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين الطاعة، أي موحدين له، لا يعبدون معه غيره، حنفاء على دين إبراهيم عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: وذلك دين القيمة، أي دين الملة القيمة وهي المستقيمة، وباقي الآية ظاهر. قال: سورة إذا زلزلت مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي حركت حركة شديدة لقيام الساعة، وأخرجت الأرض أثقالها كنوزها وموتاها فألقتها على ظهرها. وقال الإنسان، يعني الكافر الذي لا يؤمن بالبعث، ما لها، إنكارا لتلك الحالة. يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما عمل عليها من خير وشر، بأن ربك أوحى لها، أي أمرها بالكلام وأذن لها فيه. قال: يومئذ يصدر الناس، ينصرف الناس أشتاتا متفرقين عن موقف الحساب، فآخذ ذات اليمين وآخذ ذات الشمال، ليروا أعمالهم أي ثوابها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يرى المؤمن ثوابه في الآخرة، والكافر في الدنيا يراه في نفسه وأهله وماله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جزاء المؤمن في الدنيا بالأحزان والمصائب، والكافر في الآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة العاديات. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات يعني الخيل في الغزو، ضبحا تضبح ضبحا، وهو صوت أجوافها إذا عدت. فالموريات وهي الخيل التي توري النار، قدحا قدحا بحوافرها إذا عدت في الأرض ذات الحجارة بالليل. فالمغيرات صبحا، يعني الخيل تغير على العدو وقت الصبح، وإنما يغير أصحابها، ولكن جرى الكلام على الخيل، فأثرنا هيجن به بمكان عدوها نقعا غبارا، فوسطنا توسطنا به بالمكان الذي هي به جمعا، جمعا من الناس أغارت عليهم، يريد صارت في وسط قوم من العدو تغير عليهم. إن الإنسان جواب القسم لربه لكنود لكفور، يعني الكافر يجحد نعم الله تعالى، وإن الله تعالى على ذلك على كنوده لشهيد، وإنه لحب الخير لأجل حب المال لشديد لبخيل. أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر قلب فأثير ما في القبور، يعني إذا بعث الموتى وحصل بين وأبرز ما في الصدور من الكفر والإيمان، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، عالم فيجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم. وإنما قال بهم لأن الإنسان اسم الجنس. ثم قال رحمه الله: سورة سورة القارعة، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة يعني القيامة، لأنها تقرع القلوب بأهوالها. ما القارعة؟ تفخيم لشأنها وتهويل، كما قلنا في الحاقة: يوم يكون الناس كالفراش كغوغاء الجراد لا يتجه إلى جهة واحدة. كذلك الناس إذا بعثوا ماج بعضهم في بعض للحيرة المبثوث المفرق. وتكون الجبال كالعهن كالصوف المنفوش المندوف لخفة سيرها. فأما من ثقلت موازينه بالحسنات فهو في عيشة راضية يرضاها، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فمسكنه النار وما أدراك ما هي. ثم فسرها فقال: نار حامية شديدة الحرارة. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة التكاثر، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد والعدد عن طاعة الله، أو العدد والعدد عن طاعة الله تعالى، حتى زرتم المقابر، حتى أدرككم الموت على تلك الحالة. نزلت في اليهود قالوا: نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان. ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. كلا، ليس الأمر الذي ينبغي أن تكون عليه التكاثر، سوف تعلمون عند النزع سوء عاقبة ما كنتم عليه. ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة ما كنتم عليه في القبر، والتكرير لتأكيد التهديد. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم الأمر حق علمه لشغلكم ذلك عما أنتم فيه. وجواب لو محذوف. قال ثم ابتدأ فقال: لترون الجحيم ثم لترونها، تأكيد أيضا عين اليقين، عيانا لستم عنها بغائبين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن الأمن والصحة فيما أفنيتموها. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة العصر مكية. قال بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر هو الدهر أقسم الله به. إن الإنسان يعني الكافر العامل لغير طاعة الله لفي خسر خسران، يعني إنه يخسر أهله ومحله ومنزلته في الجنة إلا الذين آمنوا، فإنهم ليسوا في خسر وتواصوا بالحق، وصى بعضهم بالإقامة على التوحيد والإيمان، وتواصوا بالصبر على طاعة الله والجهاد في سبيله. ويروى مرفوعا: إن الإنسان في خسر. قال ذكر في الحاشية، قال الحديث ذكره القرطبي في تفسيره، وذكره ابن جماعة في غرر التبيان ولم ينسبه للنبي، وذكر نحوه ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير، وعده من الخرافات التي تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. قال: إن الإنسان لفي خسر، يعني أبا جهل، إلا الذين آمنوا، يعني أبا بكر، وعملوا الصالحات، يعني عمر بن الخطاب، وتواصوا بالحق، يعني عثمان، وتواصوا بالصبر، يعني عليا رضي الله عنهم أجمعين. شيخ، هذا الذي يسميه بعضهم التفسير الإشاري، اللي هو يعني الآن قال لفي خسر، يعني أبا جهل، الذين آمنوا أبا بكر، وعملوا الصالحات عمر، وتواصلوا بالحق عثمان، وتواصلوا بالصبر علي. هذا والله أعلم أنها أمثلة تفسير إشاري، يكون يعني إشارة يعني ليست مقصود الآية ابتداء، فهل هذا يدخل في الإشاري؟ كأن هذا يعني ذكر نماذج من أصحاب هذه الأعمال، أو أمثلة على أصحاب هذه الأعمال. إحدى الأخوات الفاضلات تنقل يا شيخ، قال: التكاثر ولم يذكر المتكاثر به، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر. انتهى من كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى. هنا يا شيخ أيضا أحد الإخوة ينقل في قناة اليوتيوب، قال: ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز أن تفسير قولي وأنت حل بهذا البلد بفتح مكة يحمل على قول من قال إن السورة مدنية نزلت عام الفتح. وأيضا يقول لعل ما ذكرتهم في علي وأبي بكر وعمر وعثمان من التفسير بالمثال. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة الهمزة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، يعني الإنسان الذي يغتاب الناس ويعيبهم. نزلت في أمية بن خلف، وقيل في الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي جمع مالا وعدده، أعده للدهر، وقيل أكثر عدده. يحسب أن ماله أخلده في الدنيا حتى لا يموت. كلا، ليس الأمر على ما يحسب. لينبذن في الحطمة، ليطرحن في النار. وقوله التي تطلع على الأفئدة، أن يبلغ ألمها وإحراقها إلى الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة مطبقة، في عمد جمع عمود ممددة، قيل يعني أوتاد الأطباق التي تطبق عليهم، ومعنى في عمد بعمد، وقيل إنها عمد يعذبون بها في النار، صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة الفيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى، ألم تعلم، وقيل ألم تخبر، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، أضل كيدهم عما أرادوا من تخريب الكعبة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات جماعات، ترميهم بحجارة من سجيل من آجرز، فجعلهم كعصف مأكول، كزرع أكلته الدواب فداسته وفتتته، والعصف ورق الزرع. ثم قال رحمه الله: سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، قيل هذه اللام تتصل بما قبلها على معنى أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وتألف رحلتيها، وقيل معنى لام التأخير على معنى فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش، أي ليجعلوا عبادتهم شكرا لهذه النعم واعترافا بها. يقال ألف الشيء وآلفه بمعنى واحد، والمعنى لإلف قريش رحلتيها، وذلك أنه كانت لهم رحلتان: رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشام، وبهما كانت تقوم معايشهم وتجاراتهم، وكان لا يتعرض لهم في تجارتهم أحد. يقول: هم سكان حرم الله وولاة بيته، فمن الله عليهم بذلك. قال الشيخ: ما معنى من آجر؟ الآجر الطوب الأحمر أو الطين الطوب. قال: فمن الله عليهم بذلك، وقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أي بعد جوع، وكانوا قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الميتة والجيف، ثم كشف الله ذلك عنهم وآمنهم من الآجر. مثل ما ذكرت الشيخ، الطين اللي اليابس اللي مسه النار ويبس يسمى أجر، متماسك. نعم. وآمنهم من خوف، فلا يخافون في الحرم الغارة ولا يخافون في رحلتهم. قال: سورة أرأيت. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. نزلت في العاصي ابن وائل، وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل في أبي سفيان، وذلك أنه نحر جزورا فأتاه يتيم يسأله فقرعه بعصاه، فذلك قوله يدع اليتيم، أي يدفعه بجفوة من حقه. قال هنا في قرعه بعصاه، هذا قول ابن جريج نسبه إليه المؤلف في أسباب النزول. قال: ولا يحض على طعام المسكين، لا يطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، غافلون يؤخرونها عن وقتها، الذين هم يراءون، يعني المنافقين، يصلون في العلانية ويتركون الصلاة في السر، ويمنعون الماعون، الزكاة وما فيه منفعة من الفأس والقدر والماء والملح. ثم قال رحمه الله: سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، قيل هو نهر في الجنة حافتاه الدر، وقيل هو الخير الكثير، فصل لربك صلاة العيد، يعني يوم النحر، وانحر نسوكك، وقيل فصل فضع يدك على نحرك في صلاتك. ما رأيك شيخ بهذا التفسير؟ لا بعيد، ذكر لكنها بعيد. قال: إن شانئك مبغضك أو مبغضك هو الأبتر المنقطع العقب، وقيل المنقطع عن كل خير. والأظهر من المقصود النسك. نعم. وقيل الصلاة صلاة العيد، والنحر نحر الأضحية. نعم. قال: إن شانئك مبغضك هو الأبتر المنقطع العقب. وقيل المنقطع عن كل خير. نزلت في العاص بن وائل سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبتر عند موت ابنه القاسم. قال في الحاشية: الحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن محمد بن علي، لكن ذكره عن عمرو بن العاص، ثم قال: هكذا روي بهذا الإسناد وهو ضعيف. والمشهور أنها نزلت في العاص بن وائل، وأخرجه ابن عساكر من طريق ميمون ابن مهران عن ابن عباس، وانظر الدر والمنثور، وهو ثقة كان يرسل. ثم قال رحمه الله: سورة الكافرون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. نزلت في رهط من قريش، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فأنزل الله هذه السورة: لا أعبد ما تعبدون في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال ما أعبده، ولا أنا عابد في الاستقبال ما عبدتم، ولا أنتم عابدون في الاستقبال ما أعبد. فنفى عنهم عبادة الله في الحال وفيما يستقبل، وهذا في قوم أعلمه الله أنهم لا يؤمنون. ونفى أيضا عن نفسه عبادة الأصنام في الحال وفيما يستقبل ليأسوا عنه في ذلك. لكم دينكم الشرك ولي ديني الإسلام، وهذا قبل أن يؤمر بالحرب. دقيقة يا شيخ. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة النصر مكية. قال شيخ: مكية، هذا لا أظن أحدا قال به. بل مدنية عندك الوسيط. مدنية مدنية، بل يقال آخر سورة نزلت من القرآن. الإجماع مدنية. كيف تقول مكية؟ بالإجماع. بالإجماع. هي مثل ما قلنا، ضاء هذه فيها أخطاء كثيرة، نسخة ضاء. نعم. الشيخ يقول دقائق ويدخل عندهم العشاء، أنجزهم يا شيخ محمد. الآن يا شيخ سأحبره لكم تحبيرا. طيب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله إياك على من ناواك من اليهود والعرب، والفتح يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جماعات بعدما كان يدخل واحد فواحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة قال: قد نعيت إلي نفسي. قال: فسبح بحمد ربك. أمره الله عز وجل أن يكثر التسبيح والاستغفار ليختم له في آخر عمره بالزيادة في العمل الصالح. قال ثم قال رحمه الله: سورة اللهب مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. لما نزل قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا ونادى بأعلى صوته يدعو قومه، فاجتمعوا إليه فأنذرهم النار، وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك ما دعوتنا إلى لهذا. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب، أي خابت وخسرت، وتب وخسر هو. ولما خوفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب قال: إنه إن كان ما يقوله أخي ابن أخي حقا فإني أفتدي منه بمالي وولدي. فقال الله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ولده، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، نقالة الحديث الماشية بالنميمة، وهي أم جميل أخت أبي سفيان، في جيدها في عنقها حبل من مسد، سلسلة من حديد درعها 70 ذراعا، تدخل في فيها وتخرج من دبورها، ويلوى سائرها في عنقها، والمسد كل ما أحكم به الحبل. ثم قال رحمه الله: سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. روي أن قوما من المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، أي الذي سألتم نسبته هو الله أحد، الله الصمد، السيد الذي قد انتهى إليه السؤدد، وقيل الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وقيل هو المقصود إليه في الرغائب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن أحد مثلا له سبحانه وبحمده. قال سورة الفلق، قال بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى شكوى شديدة، فأعلمه الله بما سحر به وأين هو، فبعث من أتى به وكان وترا فيه إحدى عشرة عقدة، فجعلوا كلما حل عقدة وجد راحة حتى حل العقدة كلها، وأمره الله تعالى أن يتعوذ بهاتين السورتين وهما إحدى عشرة آية على عدد العقد. وقوله برب الفلق يعني الصبح، ومن شر غاسق يعني الليل إذا وقب دخل، ومن شر النفاثات يعني السواحر تنفث في العقد كأنها تنفخ فيها بشيء تقرأه، ومن شر حاسد إذا حسد يعني لبيدا الذي سحره. سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس يعني ذا الوسواس وهو الشيطان الخناس، وهو الذي يخنس ويرجع إذا ذكر الله، والشيطان جاثم على قلب الإنسان فإذا ذكر الله تنحى وخنس، وإذا غفل التقم قلبه فحدثه ومناه، وهو قوله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة أي الشيطان الذي هو من الجن والناس، عطف على قوله الوسواس، والمعنى من شر ذي الوسواس ومن شر الناس، كأنه أمر أن يستعيده من شر الجن ومن شر الناس. تم الكتاب، صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسن الله إليكم شيخ. أحسن الله إليكم مشايخ. آمين وإياكم، الله يبارك. الله يبارك، الحمد لله على التمام، نسأل الله عز وجل القبول، ونشكر الشيخ محمد على جهده وبذله، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، وقد أجزت الجميع بهذا الكتاب بما تلقيته عن مشايخي، ومن أعلاهم شيخنا الشيخ عبد الله العبيد حفظه الله وبارك فيه. قبلنا وتشرفنا. أنا تأذن لي يا شيخ بس أقرأ محضر السماع بحيث نختم. طيب سمش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد من الله علينا بإكمال هذا الكتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك في 25 مجلسا، كان أولهما الليلة الثاني من شهر رمضان وآخرها ليلة السبت 26 من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 و1000. وقد أجازنا الشيخ بإجازة خاصة في هذا الكتاب وعام شيخنا، ليس كذلك؟ نعم، وعام خاصة وعامة، وفيما يرويه وبالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. وأخبرنا الشيخ حفظه الله تعالى أنه يروي هذا الكتاب بالإجازة عن عدة مشايخ، منهم الشيخ عبد الله بن صالح العبيد، ومنهم الشيخ مصطفى بن أحمد القديمي، ومنهم الشيخ غلام الله بن رحمة كاكري رحمه الله تعالى. وإسناد شيخنا حفظه الله تعالى حيث يرويه الشيخ، بسم الله، أين الإسناد؟ قال الشيخ عبد الله بن صالح العبيد رحمه الله حفظه الله تعالى، أخبرنا به الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، وذلك ضمن الإجازة العامة، وهو يرويه عن الشيخ عبد الله حميد أو حميد، وهو يرويه عن الشيخ العلامة علي بن أحمد السودومي، وعن هو يرويه عن شيخه محمد بن محمد العمراني ومحمد بن إسماعيل الصنعاني، كلاهما يرويانه عن شيخ الإسلام القاضي محمد بن علي الشوكاني، وهو يرويه عن السيد عبد القادر بن أحمد، وهو يرويه عن الشيخ محمد حياة السندي، وهو يرويه عن الشيخ محدث الحرم المكي سالم بن عبد الله البصري، عن والده محدث الحرم المكي الشيخ عبد الله بن سالم البصري، وهو يرويه عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي أو البابلي بالوجهان، وهو يرويه عن النور علي بن يحيى، وهو يرويه عن الجمال يوسف بن عبد الله الأرميوني، وهو يرويه عن أبي الفضل السيوطي، وهو يرويه عن شيخه محمد بن مقبل، وهو يرويه عن الشيخ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الحراوي، وهو يرويه عن الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، وهو يرويه عن أبي الحسن بن المقير أو المقير الله أعلم، وهو يرويه عن أبي الفضل أحمد بن طاهر الميهني، وهو يرويه عن العلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي مصنف الكتاب. وهذا الإسناد ستجدونه بإذن الله في الإجازات التي سترسل لكم الليلة وما بعدها تباعا بإذن الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء. وأنا أضيف يعني كما يقال أدخل كما يقال رسني في تلك الأرسان، أقول إسناد الشيخ هو إسنادي، ولعلي أرفع من الشيخ بدرجة، لأني أرويه عن الشيخ محمد بن أبي بكر الحبشي، وأرويه أيضا عن الشيخ سماعا عن الشيخ يوسف المرعشي، وهم أعلى من هذا الإسناد بدرجة. وأحب أن أعطيكم هذا الإسناد يعني بعد إذن شيخي حفظه الله، وإلا لا يحق لي أن أتقدم على شيخي، لكن من باب أن ترتفعوا درجة في هذا الكتاب، فأجيزكم بهذا إجازة خاصة وإجازة عامة بكل ما يصح لي روايته. وجزا الله خيرا شيخنا خير. ونحن قبلنا هذه الإجازة ورفعتنا بها درجة، جزاك الله خير، كتب الله أجركم شيخنا، والله لا يحق لي أن أتقدم إلا أني أردت نفع إخواني في هذا، بارك الله فيكم يا شيخ، بارك الله فيك. لا طيب بالعكس، جزاك الله خير، الله ينفع بك ذلك. آمين وإياكم، جزاك الله خير. هل يعني خلال دقيقتين نصيحتكم ونختم بها، ختم الله لنا ولك بخير. الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ريب أن هذه ختمة هذا الكتاب من نعم الله عز وجل علينا، أن جمعنا على كتابه وأن نعنى به، وصار نقاش ودار حديث، يعني كان قراءة فيها قدر من التأني والتدبر والمراجعة لبعض المسائل، فالحمد لله على فضله علينا. ودائما المؤمن يستحضر فضل الله عز وجل، فضل الله عليه بهذه النعم. وأعظم نعمة هي نعمة الاستقامة على الدين والتوفيق للعمل الصالح وطلب العلم وقراءة النافع من الكتب ككتب التفسير والحديث والعقيدة الصحيحة ونحو ذلك، فهذه من نعم الله عز وجل علينا، فننهج بالشكر والثناء على الله عز وجل أمن علينا بهذه النعمة، ونسأله عز وجل أن يتمم لنا هذه النعمة بالثبات على الدين وعلى الحق، وأن يوفقنا للمزيد من القراءة والعناية بالعلم. وأوصي نفسي وإخواني بالاستمرار في هذا الباب وفي هذا العلم، والمزيد من البحث والاطلاع، ومن عنده مجموعة كذلك وقريبين منه يتواصل معهم في درس آخر، وهكذا إذا اجتمع خمسة في درس نافع في التفسير في الحديث في العقيدة ينتشر الخير وتتنزل الرحمات وينتفع بعضهم من بعض، ولا يلزم أن يكونوا كلهم يعني علماء، كلنا هنا في هذا المجلس طلاب علم ينتفع بعضنا من بعض. ودائما المصدر إن صح التعبير هو الشيخ، هو أكثر من ينتفع بالدرس، هو أكثر من ينتفع بالدرس، لأنه يلجأ إلى الإعداد والتحضير والمراجعة على قدر الإمكان. فالمقصود أن نتواصل جميعا إلى مزيد من القراءة والاهتمام خاصة بالتفسير. التفسير لا تنقضي عجائبه، وكل كتاب من كتب التفسير جدير بالقراءة، يعني قلت الطبري جدير بالقراءة، قلت القرطبي جدير بالقراءة، حتى كتاب البحر المحيط لأبي حيان جدير بالقراءة. فكل كتاب له يعني تعلق من جهة. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في الأوقات، والحمد لله الذي من علينا وتفضل علينا بهذه المنن، ونسأله عز وجل الثبات والتوفيق، وأكرر شكري لجميع الإخوة على هذا الجهد الطيب المبارك، وخاصة الشيخ محمد الجبيني اللي تفضل علينا كذلك بهذه الإجازة المباركة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد والقبول، نسأل الله عز وجل القبول. وأشكر كذلك الإخوة الذين شاركوا من خلال إرسال، والأخوات من خلال الرسائل أو المشاركة، فحقيقة أضفوا إلى هذا الدرس مزيد من الفائدة والإثراء. فشكر الله لكم جميعا وبارك الله فيكم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. جزاك الله خير شيخنا. ننبه الإخوة إن شاء الله الإجازات ستكون جاهزة كما قلت لكم. من يسجل الآن الرابط موجود عندكم بارك الله فيكم، من لم يسجل يسجل الآن على الرابط، بحيث الليلة وغدا بإذن الله نكون جهزنا الإجازات للجميع. أنبه شيخنا، أنت أجزت كل من حضر ولو جزءا يسيرا شيخنا. نعم السلام عليكم. يعني كل من حضر، بعض الإخوة يسأل يعني هل يشترط الحضور الكامل؟ الشيخ أجاز كل من حضر ولو جزءا يسيرا، ومن أراد أن يكمل الفوت بالتسجيل لا حرج في هذا إن شاء الله. أنا أراد أن يكمل الفوت فحسن، لكني أنا أجزت الجميع حتى لو حضر شيئا يسيرا. قبلنا وتشرفنا بارك الله فيكم. الله يبارك. قبلنا وتشرفنا، جزاكم الله خيرا جميعا. الله يبارك فيك شيخ وائل. آمين آمين آمين جميعا. طيب بهذا نكون قد ختمنا مجلسنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نلقاكم في المجالس القادمة سواء بعد رمضان، سنعاود دروس تفسير الطبري مع شيخنا والتفسير ابن كثير، هذا بالنسبة لدروس التفسير. وفي كل رمضان سيكون هناك اقتراح لكتاب جديد، ولعل يعني السنة القادمة إن أحيانا الله وأسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعته، لعله يكون إما تفسير النسفي أو العذب النمير، هذا بعد إذن شيخنا إن شاء الله يرتب له ويعلن عنه في وقته بإذن الله. نقول أيضا شيخنا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكون لنا نصيب في السنة القادمة، ما نعرف من يعيش للسنة القادمة. الله يحفظك شيخنا أحمد وإذن المشايخ جميعا والشيخ محمد، نسأل الله أن يحفظكم يا رب. والله كانت أيام جميلة جدا، نسأل الله أن يوفقنا أن نحيي ليالي وليالي معنا إن شاء الله على طاعة الله عز وجل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شكر الله لكم جميعا يا مشايخنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.